ما المراد ببدو الصلاح؟ طيب ومتى تذهب عهده؟ حديث أنس. نعم. حتى تحمر أو تصبر. طيب ما الفائدة يا جمال من قوله نهى البائع والمبتاع؟ الفائدة من قوله نهى البائع والمبتاع حتى لا يظن ظن أن المنهي عنه هو البائع فقط. المنهي هو البائع، هو البائع فقط، لأن المبتاع سيكون مخدوعا. فنهى البائع والمبتاع، نهى البائع حتى لا يفلم المال الحرام، ونهى المبتاع حتى لا يضيع ماله، حتى لا يضيع ماله. نعم. طيب بدو الصلاح في العنب يا أحمد إذا اسود، هذا إذا كان مما ما حضرت. نعم مهند، ها السؤال، العنب حتى اسود، هذا إذا كان العنب مما طيب أليس من العنب ما لا يسود؟ ها؟ طيب هذا الذي لا يسود نصبر حتى يسود؟ لا لا طبيعة في عنب طبيعة ما يسود. إذن هذا فيما في العنب الذي له لون أسود، وأما العنب الذي ليس له لون يا شاكر يتذوق أو إن كان لينا هو يتذوق النصبح يتموه يعني يلين ويطيب أكله، ها؟ طيب قال عن بيع الحب حتى يشتد عليان، ما المراد بالحب؟ ها؟ البر والشعير والرز وغيره، وما معنى يشتد؟ ها؟ يعني يقوى ويصلب، يكون صلبا وقويا لأنه قبل ذلك ضعيف. طيب هل يستثنى من هذا شيء يا غانم؟ هل يستثنى من بيع الثمار قبل بدو صلاحها شيء؟ يعني على العرايا؟ لا ما حضرت. ما عبد الرحمن ذكرنا في الثمار يستثنى، صح، ما بيع بشرط القطع الآن وبشرط أن ينتفع به أيضا. طيب وثانيا على المذهب أنه إذا كان باع على صاحبه على مالك الأصل. طيب أحسنت. يلا عبد الله، ها كيف ما هو العلاج؟ مش هذا ما أدري عنه. ها؟ نعم. طيب ما خال ما خال. على كل حال إحنا اشترطنا إذا اشترط القطع سواء عالف للبهيمة أو كما تذكر أنه يكون العلاج يشمل بشرط ينتفع به. طيب ما دليل هذا الاستثناء بالنسبة لما شرط قطعه؟ يلا عبد الله. اي نعم. حتى ينتفع المشتري. لكن ما دليل؟ يلا محمد. دليل انه امكن الانتفاع منه فلم يعني فلم يضع ماله، فاذا امكن الانتفاع فلا يمنع. طيب لأن الحكم يدور محلتين وجودا وعدما، وهنا انتفت العلة لأننا نعلم قطعا إنه إذا قطع في الحال لا يمكن أن يأتي عين تفي علة، فانتفى الحكم فجاز به. يعني إذا من الحديث يا أخي حتى ذهب عاهته، والعاهة إذا شرط قطعه ذاهبة، لأنه يعني ما تصيبه عاهة بعد القطع كذا ولا لا. والمعنى الذي قال محمد أيضا وجيه، لكن المعنى الذي قال مأخوذ من التعليل، وهذا مأخوذ من نفس الحديث. المسألة الثانية ما دليله؟